نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يخبر تعالى عن خلقه للسماء عن خلقه للسماوات خلق السماوات السماوات السبع بغير عمد ترونها. قال بعض المفسرين بغير عمد مرئية يعني على عمد لكنها غير مرئية. وقيل خلقها بغير عمد ترونها يعني ترون السماء بغير عمد. ولعل هذا أظهر خلق السماوات بغير عمل ترون. وألقى في الأرض رواسي وهي الجبال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أي لأنها تميد بكم وتضطرب. بل جعل الله الجبال أوتادا سماها أوتادا من الطنف بدو الطرب في الخيمة تثبيته ألم ندأ الأرض من هذا والجبال أو هذا أن تريد بكم. ومن نعمه وآياته أن خلق هذه الدواب على ظهر الأرض وبث فيها من كل دابة دواب أنواع الدواب أنواع لا تفهم أنواع محطوطة في أعداد منها ما هو مما ينتفع به البشر كبهيمة الأنعام ودواب أخرى كالركوب ودواب أخرى من أنواع الدواب السبيعة من كل ذات يدخل بذلك حتى الدواب التي لا يتبع بها الناس السباع وانواع كثيره وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل انزل الله من السماء فانبت في الارض من كل انواع كل زوج كريم كريم يعني حسن لما قال في آية أخرى من كل زوج بهيج. هذا خلق الله هذا خلق الله السماء والأرض وما على الأرض وما في الأرض هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين المشركون يقرون بأن الله هو الخالق وأن معبوداتهم لا تخلق شيئا لكن يقول الله من عمل بالطائر فأروني ماذا خلق الذين من الذي يستحق العبادة عظيما العظيم الخالق أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون. هذا خلق الله أخبروني ماذا خلق بل الظالمون في ضلال الظالمون في ضلال يعني ثم يذكر تعالى خبر لقمان لقمان هذا المعروف انه عبد صالح اتاه الله الحكمه في العلم ولقد اتينا لقمان الحكمه ان يشكر لله يشكر لله آتاه الله الحكمة وأمره أن يشكر نعمة عظيمة توجب الشكر لموليها أن يشكر لله ثم بين تعالى أن الله إذا أمر عباده بالعبادة وأمرهم بالطاعة وأمرهم بالعبادات إنما نفع ذلك عائد إلى الله لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصي الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه هذا المعنى الكبير ومن جاد فإنما يجاهد من عمل صالحا فلنفسه ومن يشكر فإنما ومن كفر فإن الله غني عنه الله غني عنه ولا يضره كفر كفر كافر لا يضر الله فلا تنفعه طاعة الشاكرين ولا تضره ولا يضره كفر كافر الله غني عن عباده مستحق للحمد إن الله غني هذا خبر مجمل عن لقمان ثم جاء بعض التفصيل وذلك بذكر وصيته لابنه وموعظته لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يذكره ويعلمه ويأمره ويعظه وبدأ بالتحليل من أعظم البلوك يا بني لا تشرك بالله لا تشرك بالله فتعبد معه غيره وتجعل له جدا لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فالشرك بالله أعظم الظلم أظلم الظلم هو الشرك فحذره من أعظم الذنوب وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم ويأتي ذكر بقية وصايا لقمان لرواية قصة عظيمة هذا من إحسان الوالد على ولده تعليمه وموعظته نصيحته تحذيره مما يضره نعم لحظة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها الآيات يتلو تعالى على عباده آثارا من آثار قدرته وبدائع من بدائع حكمته